ما هو ضابط المعاريض متى تجوز متى لا تجوز؟ إذا خاف الإنسان شيء وليس هناك مدخل أو مخرج إلا من هذه الطريق جاز له. ولنا في قول رسول الله وقول أبي بكر أسوة إن شاء الله إذا كان خوف شيء. أما إذا كان حرب ما حرب لعله مسكين ما حرب ما أهله، نعم يجوز لك أن تستعمل. وهو الذي قالوا أنه يجوز الكذب مع المرأة مع الزوج لإصلاح، وهنا المقصود منها ما من المعاريض أو من التورية. أو قيل أنه إذا كان هذا الثوب اشتريت بعشرة ريال تقول لها بمئة ما شاء الله تفرح، فجاز لك أن تقول هذا إذا كنت في حرب معها. وصلى الله على خير خلقه.